نكمل الأسئلة مولانا، هل يمكن إعطاء الكفارة لأحد في المسجد وهو يقوم بتوزيعها بمعرفته؟ إذا أذاب إنسان أو وكل إنسان إنسانا آخر ليقوم نيابة عنه ويحدد له الجهة، يقول هذه كفارة يمين أرجو أن تطعم بها 10 مساكين، وهذا الرجل مؤتمن.